نعم، هنا بالنسبة للسرعة بالجنازة، سرعة الوصول إلى مكان الدفن وأنتم مشيعون كما يقول أنس، يمشي الإنسان بين يديها يعني يمين الجنازة أو عن شمالها أو قدام أو وراء أو قريب منها، على حسب ما يتيسر الأمر من حيث الازدحام أو عدم. وممكن يبدل يعني يطلع قدام شوية وبيشتغل يرجع وراء، يغير في الأماكن على أساس أن التغيير ده ملائم لتوزيع الحمل بالنسبة للحمل، وفي نفس الوقت توزيع الناس بحيث لو كان الطريق ضيق أو واسع أو ما شابه ذلك. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، أبو هريرة ذكر ذلك عن النبي عليه السلام في دعوته إلى السرعة بالجنازة. إن كانت صالحة يبقى فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. نعم، طبعا في الحديث ده مروي عن أبي سعيد الخدري، بس اللي بيلاحظ في منهج الإمام البخاري إن هو هنا يريد أن ينبه على إن القول قول الميت من باب ذكر الكل كجنازة، والمقصود البعض اللي هو الميت اللي داخل النعش. نعم. وأيضا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، لكن البخاري نوع هنا حدثنا عبد الله بن يوسف، وطبعا الرواية الأخرى حدثنا علي بن عبد الله، اللي قبلها حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. نعم. إن البخاري طبعا بينوع في الروايات أو في الأسانيد بحيث تظهر قوة الحديث. نعم. نعم. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم، على ما يتذكر جابر بن عبد الله في مسألة صف أو وضع الصفوف بالنسبة للصلاة على الميت أو على الجنازة، يعني نعم، صلاة على الجنازة يعني على الميت. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. هنا طبعا مش اثنين أو ثلاثة بس، لا، ممكن العدد يزيد إلى أمر يمتد على حسب استيعاب الناس يعني. نعم. فجابر بيقول: أنا صليت ورا النبي عليه السلام لما كان بيصلي على النجاشي، وكنت في الصف الثاني أو الثالث على حسب ما يذكر. نعم. باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. نعم، الصفوف على الجنازة في يعني تكبير الحدث في جانب معين، إن هم يبقوا صفوف، ومسألة الصف الإمام يصفه يعني يعتدل الناس ويقف صفوفا، وبعد كده إن الصفوف دي تتكرر. نعم. فذكر الحديث، بس طبعا الأول من حديث جابر بن عبد الله، والثاني من حديث أبي هريرة. نعم. مع طبعا اختلاف السند يعني. قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي، يعني أخبر بموته أصحابه صلى الله عليه وسلم يوم أن مات. نعم. كأمر خارق للعادة أو وعظ النبي عليه السلام أن ربنا أخبره عن موت النجاشي، ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. نعم. يعني أو فصفوا خلفه فكبر أربعا. كبر أربعاً لي أربع تكبيرات بتاع صلاة الجنازة. نعم. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعا. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. الشعبي بيقول أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي شهد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس، إنه أبو عمرو اللي هو الشعبي. نعم. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم شهد أو ابن عباس شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفه. القبر المنبوذ اللي هو المنفرد أو البعيد عن بيت القبور يعني. نعم. وقيل إن هذا كان لواحد لقيط يعني اللي هو من يعني موجود في الشارع أو كده يعني ميت، فدفنوه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصفهم وكبر أربعا. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. نعم. هذا الحديث في ما يتعلق بالصفوف اللي هي بتضبط عند الصلاة على الجنازة يضبطها الإمام. نعم. جابر بن عبد الله يقول قد توفي اليوم، أي توفى الله اليوم رجل صالح. توفي اليوم رجل صالح. المتوفي طبعا من الأسماء المقيدة، والتوفي وصف فعل لله تبارك وتعالى. نعم. رجل صالح من الحبش، من الحبشة يعني اللي هو النجاشي. نعم. فهلما أي تعالوا عشان نصلي عليه. فصلوا عليه. قال في كيفية الصلاة، قال فصففنا أي وقفنا صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه عليه ونحن صفوف. نعم. جابر يقول أنا كنت في الصف الثاني. نعم. باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى علي. نعم. الشاهد من الحديث ان ممكن يكون الصبيان مع الايه؟ مع الرجال في الجنائز. نعم. واقفين في الصفوف يصلوا على الميت. الشاهد من الكلام ده ايه؟ ان ابن عباس نفسه كان واقف وكان ساعتها صبي صغير. نعم. يعني شايف او زي ما تقول العبسة كبرت مشهد ان في الراوي نفسه اللي بيروي الحديث بعد ما كبر اللي هو عبد الله بن عباس. طب هو كان ساعتها هو واقف في الصف صغير. نعم. يبقى صفوف الصبيان مع الرجال فين؟ في الجنائز. نعم. ان بعض الناس في الجنائز هم يمشوا العيال وراء او الصبيان يرجعوا مر اخبرك ازاي كده يعني. فابن عباس بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحه، امبارح يعني. قال افلا اذنتموني؟ يعني مش تقولوني او تعلموني او تخبروني. قالوا دفنه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، أو يعني سبه تعب النبي صلى الله عليه وسلم أو كده يعني. فقام فصففنا خلفه. الكلام ده صلاة عليه بعد ما مات. طب الصلاة على الغائب يعني، غائب عن المشهد أو عن الحضور، ما هوش قدام الإمام، فهو صلى على قبره. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث كلها شاهد لتأخذ العبادة من جهة بيان الحكم الشرعي التكليفي في كيفية التأسي بالنبي عليه السلام كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. نعم. باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وفيه صفوف وإمام. نعم، هنا بيبين السنة في صلاة الجنازة. نعم، والباب سنة الصلاة على الجنازة. معروف أن الصلاة على الجنازة أو على الميت فرض كفائي، يعني لو قام به البعض سقط عن عن الكل. نعم، فهي في حق عامة الناس سنة. نعم، لكن لو ان ما فيش ولا واحد على الاطلاق هيصلى عليها بتأسم الأمة او يأسم الجميع، لان لابد ان يقوموا بواجب الدفن لما يكون ملوش اهل او شيء من القبيل. نعم، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من صلى على الجنازة، من صلى على الجنازة يعني له اجر كذا قراط او ما شابه ذلك. فمن صلى على الجنازة يبقى فيه صلى على الجنازة. نعم، وقال: صلوا على صاحبكم، يبقى دي صلاة على الجنازة. وقال: صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا ولا سجود، ولا يتكلم فيها. من شأن الصلاة في حرمتها. نعم، وفيها تكبير وتسليم، لكن ما فيش فيها ركوع ولا ولا سجود. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، يبقى محتاج وضوء، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، وده الرأي الراجح. نعم، ان ده وقت منهى عنه الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر. نعم، لكن لو الامر يتطلب الضرورة فيجوز الصلاة عليه في وقت القراهة، على اعتبار ان يكون فيه طارئ معين، ان الميت له ظروف او ناس جاي من سفر ومشي على طول، او واحد مات وعايزين يصلوا عليه عشان يدفنوه قبل ما يدفنوه على طول مباشرة في نفس التوقيت اللي هو وقت القراهة. لكن الاصل ان هم في العادة انهم ينتظروا حتى يمر وقت الكراهة. نعم، يعني من بعد صلاة الصبح لغاية ارتفاع الشمس مقدار رمحين. نعم، وكذا الحال قبل غروبه. نعم، ويرفع يديه، اي يرفع يديه عند التكبير. يعني بعض الناس يقول لك لا يلزم فيها الرفع، الامر فيه هنا خلاف، على اعتبار ان الثابت ان يرفع يديه. وقال الحسن: ادركت الناس واحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوهم لفرائدهم. يعني اللي يرتضيه ويحسن الظن فيه من اهل العلم فمن حق اهلهم او اهل الميت انهم يختاروا من يتقدم للصلاة عليه. وعلى فكرة برضو بعض الناس يقول لك لا، لازم يكون واحد من العيلة، فيجي اللي من العيلة عشان يتقدم على الإمام بتاع الراتب أو الإمام. لا، الإمام الراتب هو أولى أن يصل، إلا أن يكون يشوفه مثلا واحد في الأفضلية أو واحد يرغبون في أن يقدموه. نعم، فيصلي على الميت. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء، يعني لابد أن يتوضأ ولا يتيمم طالما الماء موجود. ده لو حصل له حدث وانتقض وضوءه في صلاة عيد أو صلاة جنازة. نعم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة ويكمل: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، يعني في أي وقت من الأوقات سواء كان مسافر أو حاضر أو ليل أو نهار، أربع تكبيرات بالنسبة لصلاة الجنازة. نعم، وقال أنس رضي الله عنه: التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. يعني التكبيرة حيبدأ فيها باستفتاح الصلاة وقراءة فاتحة الكتاب. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على على قبري. يبقى في معنى كده إذا نهى عن الصلاة على المنافقين يبقى في صلاة وقيام وقوف، صفوف وإمام وقوف، ولا تقم على على قبره. فطالما لا يقم على قبر منافق يبقى يقوم على قبر المسلم. نعم، نعم، دي كلها هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الجنازة. نعم، نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذا في الصلاة على القبر المنبوذ اللي هو منفرد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، وكان طبعا ابن عباس صبي، تقدم الحديث على ذلك قبل قليل. نعم. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. نعم، هنا بيان اتباع الجنائز وفضله، باب فضل اتباع الجنائز. فالإمام بخاري بيؤكد على مسألة اتباع الجنائز، هل هو فرض ولا سنة ولا وضعي. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. نعم. على اعتبار أنه واجب كفائي، بحيث أن الشخص لا يأسم بالترك. نعم. فالكل بيشارك على قدر ما يستطيع. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا، يعني إذن من مين؟ من أهل الميت. نعم. أنه لك لا أنا لازم أأذن للي حيصلي على الميت بتاعنا. لا، بيصلي عليه الإمام، إمام الناس، إمام الراتب، إمام الكبير أو الإمام الشيخ اللي هم بيقدموه أو يرتضيه الناس أو يرتضيه أهله. نعم. بس مش في إذن، يعني فلان ده أنت تصلي أو أنت ما تصليش، أخبرك إزاي؟ نعم. ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط، هياخد أجر وثواب. نعم. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت أي ضيعت من أمر الله. نعم، هو القصد أن ابن عمر سمع أبو هريرة بيقول من تبع جنازة فله قيراط. تقريبا عبد الله بن عمر ما سمعش الكلام ده. نعم. فساعة ما سمعه من أبي هريرة قال أكثر أبو هريرة علينا. يعني بيروي أحاديث كثيرة جدا جدا علينا، كأنه يعني في نفس الشيء يعني. نعم. فصدقت عائشة أبا هريرة، فصدقت يعني قالت نعم أبو هريرة صادق، وقال هذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إن من تبع جنازة فله قيراط. فابن عمر لما أكدت عائشة الخبر قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فرطت، البخاري بيقول فرطت يعني ضيعت من أمر الله. والأمر الله هنا طبعا على سنة مستحب، يعني مش إن هو مقصر في أداء الواجب الشرعي في الصلاة على الجنازة، لكن مسألة إن يبقى فيه موتى كتير والإنسان ما ياخدش الثواب والأجر. يعني أنت مثلا بتشوف الحرم كل صلاة وكل فرض من الفرائض بعد الصلاة بيصلوا جنازة أحيانا. نعم. واحد واثنين وثلاثة واربعة، فممكن الشخص يصلي وما لا يتمكن من اتباع الجنازة حتى تدفن. نعم. لكن دي ثواب كبير جدا. فبعض الناس يقول لك يمشوا ويسيبوا الصلاة، يبقى ده فرط في قراريط كثيرة وضيع من أمر الله اللي هو يرفع من أجره وثوابه، اللي عنده مساحة واسعة في الجنة هو بيزهد فيها. نعم. والأحاديث كلها شهدت توحيد العبادة. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني سمعت باللي حيجي دلوقتي. والإمام البخاري طبعا حول السند وقال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. ده نعم. من كلام البخاري هنا. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أين زي جبل أحد كده في المساحة يعني بالنسبة للقيراط يعني. نعم. واحد يضيع قيراط زي كده يبقى غلطان. ولك ازاي؟ او يعني زهد اول ان يزهد في الجنة بهذا الحد. لكن طبعا كانوا احرص الناس على الخير، والحديث شاهد لتوحيد العبادة. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زائدة، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر علي بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. نعم، هي على ما يبدو كانت المرأة السوداء اللي بتقوم المسجد. نعم. لكن الفرق بين هذا وبين السابق باب صلاة الصبيان مع الناس على الايه على الجنائز، واللي قبل كده لما اتكلم باب صلاة الصبيان مع مين؟ مع رجال. ان روى الحديث كان ابن عباس وهو كان صبي، وصف الرجال كانوا في عند القبر. نعم. وكلهم رجال. هنا الكلام كله على ايه؟ على الناس. الناس نعم فهيشمل فيها الرجال والنساء. نعم. لا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي على امراه يعني. نعم. اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن او دفنت البارحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليه. وعلى ما يبدو ابن عباس حضر الامرين، بتاع القبر المنبوذ وبتاع هذه المراه اللي يعني ماتت وهي كانت تقوم المسجد. نعم. تقوم يعني تكنسه. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي يا صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. نعم. هنا باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. المسجد معروف، والمصلى هي الساحة اللي بيصلوا فيها، سواء كان بيصلوا فيها العيد أو قدام المسجد أو مكان كان معروف بين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع. نعم. ده يسموها ايه؟ مصلى، يصلوا فيه طوارئ او ما شابه ذلك، سواء عيد او جنازه او ما شابه ذلك، لما يكون في امر يستدعي هذا. نعم. حدثنا ابراهيم بن المنذر، حدثنا ابو ضمره، حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامراه زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. نعم. هذا الحديث فيه بيان ان الرسول صلى في موضوع الفرق بين المصلى وبين الايه المسجد، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، على اساس النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم، فأمر بهم في إقامة الحد، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. موضع الجنائز اللي هو المصلى اللي كان بيصلي فيه الجنازة عند المسجد. هما رجما الساحة دي تقريبا معروفة حتى الآن يعني. احنا شفناها يعني مكان في إقامة الحدود فيما يتعلق بالأشياء دي، يبقى في ساحة يجتمع الناس عندها بعد الصلاة، فممكن الصلاة في المسجد ان يجي الميت يدخل المسجد في النعش، وبعدين بعد ما الإمام ينتهي يصلي عليه. نعم. يبقى ده صلاة في المسجد، او يكون بره فيصلي عليه قبل ان يدفن. نعم. فاليهود لما جاءوا برجل منهم وامرأة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الايه الجنائز. نعم. عند المسجد. يعني بالقرب من ايه؟ من المسجد. من المسجد. فعايز اقول موضع الجنائز ده موضع المصلى. نعم. نعم. وده الشاهد من كلام الامام البخاري. نعم. وهذه الاحاديث كلها شاهد لتوحيد العباده باعتبار بيان الاحكام الشرعيه التكليفيه وكيفيه صلاه النبي عليه السلام في الهدايه الشرعيه. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. نعم، هذا الأمر يعني غريب بعض الشيء لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كره اتخاذ المساجد على الايه؟ على القبور. يعني القباب اللي موضوعة على مسجد الحسين أو علي بن أبي طالب أو كده، يعني إنهم يعملوا قباب أو أشياء مزق، هذا كله مخالف. نعم، مخالف. حتى القبة اللي موجودة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هي مش موجودة على القبر، هي موجودة على بيت أزواج النبي عليه السلام. وطبعا اللي كان بيسعى إلى ذلك ويعملوا أيام ما كان العثمانيين يعني مهيمنين على البلاد الاسلاميه ومن الحجاز يعني. نعم. لكن في الاصل هي طالما صنعت فهي على الايه؟ على البيت، لكن نعم. قبه تخصص على القبر لا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وضعه وضع يعني فيه استثناء او خارج عن الحكم. وخارج ايضا بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبره. ولم يدعو لقبر غيره. نعم. فقبر غيره لا يجوز ان يتحط عليه قبه او شيء من ذلك القبيل. وكل هذا مخالف، لكن احيانا بيبقى الوضع القائم بتراعي فيه المصالح على حسب ما يرى ولي الامر في الفتنه اللي قد تترتب على ذلك بالنسبه لوعي الناس وفهمهم. نعم. بحيث لو جدد المسجد ممكن التغيير وما يحدث الفتنه، فهذا الامر وارد، ما فيش اشكال ولا حاجه. نعم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن، الحسن اللي هو الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ضربت امرأته القبة على قبره لمدة كام سنة. ضربت القبة أي وضعت قبة سواء كان من جلد أو ما شابه ذلك على إيه؟ على قبره. ثم رفعت بعد ذلك. اللي وضعت القبة على قبر الحسن اللي هي فاطمة بنت الحسين ابن علي. نعم. قبة يعني خيمة على قبره أو فسطاط، قعدت سنة وبعد كده رفعت الخيمة. جاءتهم موعظة أو سمعوا ومن معها صوت صائح يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. يعني كأن القبة كانت معمولة على السن هيرجع تاني. وعلى فكرة الغريب في الأمر أن في حديث ثابت عن علي بن أبي طالب اللي هو زوج فاطمة وهيبقى جد الحسن. نعم. علي بن ابي طالب ثابت عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا علي الا ابعثك على ما بعثني الله به الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صوره الا طمسته. الحديث ثابت اظن في صحيح مسلم. نعم. فلما يكون الحديث ثابت انت تعمل ايه بقى؟ نعمل في الحديث ده ايه؟ الرسول بيقول له بعثني الله عز وجل وابعثك على ما بعثني الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. نعم. يعني لازم يكون مسوى بالارض زي السنه. ولا صوره الا ايه؟ الا طمستها. فالامور الموجوده ديت ليس معنى وجودها ان هي ديت موافقه للحق والسنه. لا. هي موجوده على الرغم من مخالفتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه. نعم. لكن البقاء فيها بنقول ان ده مرتبط بموضوع الفتن. نعم. لو ان الناس راحوا على قبر الحسين وقالك هد يا عم، وعلى كل قبة بدأوا الشزل وهد وكسروا بتاع زي ما بعض اخواننا بيتخيل الكلام ده، ولكن احنا عايزين نمشي على الهدي. طيب الكلام ده هو مر عليه اناس من اهل العلم كثير، نعم، وكانت موجودة، ولكن ما فيش حد منهم مثلا وجد ان المصلحة في هدم هذه القباب وتركها، الا لانه رأى ان هدمها يحتاج الى هدمها في نفوس الناس اولا. نعم. يبقى في توافق لا يحدث الفتن مع ولي الامر في ان هم يشيلوا هذا القبر ويخلوا المسجد خالص لله تبارك وتعالى. نعم. هي دي القضية. فالمسألة مش معنى بقائها مشروعيتها، عشان واحد يقول لك لا انا حملي مسجد وقبة وادفن فيه، اخبرك ازاي؟ لا، الكلام ده لا يجوز. طب كونوا اتوجد، يبقى في هذه الحالة يعني جوازه بالامر الواقع؟ لا. طيب احنا طب انتوا سايبينه ليه؟ لان الفتنة المترتبة على التغيير اكبر من ايه؟ من المصلحة اللي هتحصل بزواله. نعم. وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى للعباد عشان الناس تعرف الحق فين فتتبعه، والحق واضح وأبلش والأدلة عليه واضحة. نعم. نعم. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. نعم. يبقى دلوقتي أم المؤمنين عائشة بتذكر هذا وتنص عليه، إن بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مسجد على القبر ولا أبرز القبر. طب اللي موجود دلوقتي هل يعني ذلك أن أبرز القبر؟ لا، لأن القبر أصلا مقفول عليه. والسياج اللي موجود حول القبر وموجود حول حجرات النبي عليه السلام، نعم، او بيت النبي عليه السلام في كل مع كل نسائه، ده لحمايته، والقبه الموضوعه بحيث لا يتمكن احد من الوصول الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وادخال هذه القبه داخل المسجد، هي ما دخلتش داخل المسجد لانها تعتبر في الحائط اصلا ملاصقه لمسجد النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وان كان من الخلف التوسعه يمينا ويسارا باعتبار ده امر واقع في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان كان فيه ودفن فيه. نعم. فما فيش فيها تغيير. لكن السعه ما فيش حد يقول لك احنا بنصلي والقبر قدامنا، لا، دي مش حجه. النبي عليه الصلاه والسلام خرج باستثناء: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهنا في تحذير، قال في مرضه الذي مات فيه، في اخر ما مات النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى. لعن الله اليهود والنصارى، ده نص حديث ثابت. لعن، اللعن هنا لليهود والنصارى يبقى وصف فعل، واللاعن ليس من اسمائه. اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال: ألا إني أنهاكم عن ذلك. وحيجي الأحاديث الخاصة بذلك. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني طلع وعملوا بقى إيه، مجصص أو ما شابه ذلك، غير أني أخشى أن يتخذ إيه، مسجدا. مسجدا، نعم، يعني لو أبرز قبره أخشى أن يتخذ إيه، مسجدا. لكن، نعم، لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم، واللي حوالين القبر عبارة عن سور لحمايته، ومش قبر لوحده، مع أبو بكر وعمر صاحبة. نعم. نعم. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين، حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها. نعم، عليه الصلاة والسلام. الحديث من كلام أو رواية الإمام البخاري عن سمرة بن جندب: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. نعم. وتعتبر هنا برضو شهيدة، يعني هي تعتبر شهيدة. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، فقام عليها يعني أمامها، أو هي أمام النبي عليه السلام عند وسطها. فالسنة أن يبقى فيه عند الإمام واقف عند وسط المرأة، في محاذاة وسط المرأة ورأس الرجل يعني. نعم. باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن ابن بريدة، حدثنا سمر بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. نعم، دي السنة ان يقوم في محاذاة وسط الايه المرأة، والنعش طبعا موجود امام الامام. نعم نعم. هدي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، دي السنة قدام عينينا، ده اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام. الامام البخاري نقل لنا الحدث كأنك شايف بعدسة قدامك المنظر فبتتأسف بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. نعم. نعم. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. نعم، وكأنه نسي يعني. فأنس ابن مالك رضي الله عنه كبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم ايه سلم. ده التكبير على الجنازة بيبقى أربعة، وطبعا ما فيش سجود للسهو ولا حاجة. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. دي السنة، أربع تكبيرات، ممكن يرفع يده فين في التكبير. نعم، مفيش إشكال ولا حاجة لأن النص ثابت بكده. نعم. نعم. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا، وقال يزيد بن هارون عن سليم أصحمة، وتابعه عبد الصمد. نعم، هنا فيه ذكر تسمية النجاشي إن اسمه إيه أصحمة، وده حديث ثابت صحيح، وده الاسم فعلا بتاع ملك الحبشة اسمه أصحمة. لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي مات فيه قبل أن يأتي الخبر. أتى الخبر من جبريل عليه السلام في نفس اللحظة يعني. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، وده الشاهد. نعم. نعم. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. نعم، دي السنة في صلاة الجنازة. نعم. أنه هو بعد التكبيرة الأولى بيقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. على الطفل أو على الكبير، وبيقول في الدعاء اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فرطا يعني متقدما، وسلفا وأجرا، على أساس هذا ما يخلفنا وما يسبقنا من الفضل، وأن يكون أجر لمن مات. نعم. يعني أجر لأهله. نعم. لهذا الطفل يعني. ده بالنسبة للصلاة على الجنازة وقراءة فاتحة الكتاب. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما وحوله. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال ليعلموا أنها سنة. نعم، صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، ممكن المقصود أن علا صوته بقراءة إيه فاتحة الكتاب ليعلموا أنها إيه سنة والناس تعرف يعني. نعم. نعم. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبود فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يبقى الصلاة على القبر بعد ما يدفن اللي يبقى يعتبر صلاة على الغائب. غائب يعني ايه؟ يعني النعش بتاعه او الميت مش حاضر قدام الامام. كفن مش قدام الامام. ها؟ مش موجود بكفني قدام الامام. مش موجود. نعم. هو خلاص اتدفن فبيصلي. لو ما حدش ده معناه ان لو ما حدش صلى عليه فهو ايه؟ صلي. يصلي عليه عند قبره او يصلي عليه في موضع المصلى او في المسجد. الكلام ده كله جائز. نعم. فبيقول اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فامهم وصلوا خلفه، كان ابن عباس هو اللي قال كده. نعم. وكذا الحال حيذكر الامام البخاري هذه القصه على القبر بعدما يدفن في المراه السوداء. نعم. حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان اسود رجلا او امراه كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. نعم. هو الحديث اللي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه ورواه عنه الإمام البخاري بسنده أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات. نعم. وطبعا احنا وضحنا أن هذه المرأة اللي كانت تقوم المسجد أو لها خوخة صغيرة في المسجد وكانت تأتي عائشة إلى غير ذلك اللي هي ذات الوشاح يعني. نعم. اللي كانت تتغنى بالوشاح اللي اتهموها فيه وقصتها معروفة تقدمت قبل ذلك. نعم. لكن أغلب الصحابة مش واخدين بالهم أصلا هي وضع إيه، فهم متذكرين إن هي كانت امرأة ولا رجل كان يقوم الإيه المسجد فمات. نعم. ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم كأنه بيسأل عنه فقال ما فعل ذلك الإنسان اللي كان بيقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ما يعرفوش المعرفة الشخصية يعني. قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني، يعني مش تدولي خبر أو تعلموني. فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته فذكروا له شأنه أو ما كان من قصته، كان يعني إيه فحقروا من شأنه. يعني مش الامر مش مستاهل يعني النبي عليه السلام يتحرك من اجل هذا وكده. فالرسول عليه السلام طبعا اخبرهم ان المساله ليست كذلك. قال فدلوني على قبره تعظيما لشان الانسان مهما كان وضعه او مهما كان فقره او مهما كان عبد او ايه او اما يعني. نعم. لان معروف ان العبد والاما عند الناس كان عباره عن مال فلا يساوي شيئا في الجاهليه، لكن لما جاء الإسلام أعطى الإنسان كرامته. نعم. قال فدلوني على قبري فأتى قبره فصلى عليه. صلى النبي طبعا صفهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. فده باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، بعد أن يدفن. نعم. وده الشاهد من الحديث. نعم. باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تريت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. نعم. أعوذ بالله من القبر ومن عذاب القبر ونسأل الله الرحمة والمغفرة. اللهم آمين. حديث أنس رضي الله عنه في باب الميت يسمع خفق الإيه النعال. نعم. الميت يسمع خفق النعال أي اللي هو دبيب الأقدام أو زي ما تقول صوت الأقدام وصوت النعال وهم يتحركون ويبتعدون عنه. هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الكلام كنا نحسب أن المسألة هي من باب العالم الغيب، يعني أنه كل يسمع الحي فهو في عالم الغيب وسامع إيه في عالم الشهادة، نعم، على اعتبار مقاييس عالم الغيب. فتبين قريبا الكلام ده من أسبوع بس، مبحث طلع جديدة يعلن عنها في مجلات علمية وغيرها، إن بعد موت الإنسان يظل الإنسان فترة طويلة مش متذكر قد إيه يتبقى السمع والبصر. السمع والإيه والبصر، الحواس شغالة، يعني الحواس شغالة في السمع والبصر فترة طويلة حتى بعد قبض الإيه الروح. فكأنه شايف بمقاييس عالم الإيه الشهادة، فحاسس بآثار هذه الأمور. نعم. أو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لي منهم، يبقى أننا سماع مباشر فترة وجيزة حتى هذا بالسمع. ده كلام علمي مش له علاقة بالإيه بالإيمان الغيبي. نعم. يعني الإيمان بالغيب إحنا مؤمنين بما أخبرنا، سواء كان بمقاييس دنيوية أو ورد الرسول حاجة، يبقى هي حصلت. ليه؟ لأن جاي بوحي، اللي خلقنا هو اللي بيخبر. إنما تطلع مجلة علمية أمريكية تتكلم على بحث أجروه على إن الإنسان بعد ما يموت وبعد قبض الروح وتوقف المخ والقلب والأشياء دي كلها والأجهزة فيه، إن يظل السمع والبصر فترة قد تصل إلى 10 أو 12 ساعة، دي حاجة يعني ما هم عايزين يتخذوا قرار على كده، إن ما يعلنوش موت المريض إلا متأكدوا إن المخ نفسه مش شغال، مش بالقلب بس، بالمخ، لأن المخ بقى لسه فيه إشارات. ما بقولك في إشارات متعلقة بالسمع والبصر، دي اللي أنا متأكد منه يعني. قلت نعم. سبحان الله، يعني إحنا صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء بحثوا أو لم يبحثوا. نعم. والآن تتبين لهم الإيه الحقائق. وكما قال رب العزة والجلال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعدا فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. أبدل الإبدال وصف فعله، والمبدل ليس بدل أسماء. نعم. ما وردش يعني لا في الكتاب ولا في السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين اللي هو الجن والإنس يعني. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، في الميت يسمع خفق النعال، وده شاهد توحيد العبادة من جهة، وشاهد توحيد الربوبية والأسماء والصفات من جهة أخرى. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.